وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أو الالتزام بكون المشروط أو المؤقت مطلقا معلقا، بقي التطبيق لهذا الجواب الثاني وقد تقدم بيانه فنقرأه على كتاب. أو الالتزام بكون المشروط أو المؤقت مطلقا معلقا، معلقا فيكون الوجوب في جميع الواجبات فعليا وتكون القيود راجعة إلى الواجب، فيكون الواجب استقباليا والوجوب فعليا. لكن هذا الجواب يا جواب أنه مطلقا معلق، لكنه قد اعتبر كأنه إشكال يأتي إذا كانت الواجبات جميعا بالفعل تكون شنو؟ كل القيود فعلية، يعني بمجرد أن يصبح الإنسان كاملا بالغا رشيدا يكون مكلفا بجميع التكاليف. نحن عرفنا على أن الصلاة إذا دخلت فصارت واجبا مطلقا، يجب علينا أن نأتي بشروطها الوجودية من تحقيق السافرية والبحث عن معرفة القبلة والإقدام على الوضوء، هذا عرفنا. لكن الحاج قبل الاستطاعة لا يجب علينا أن نحقق الاستطاعة، فعلى قولكم هذا فقه يجب علينا أن نحصل الاستطاعة إلا مثل الوقت وأمثال الوقت الخارج عن القدرة وأقل مثل. الآن أرجو التوجه، يريد أن يجيب على أنه كلامكم مكين على هذا المسلك، لكن كأن سياق الأدلة يدل على أن الشروط على نحوين، فيبقى المطلق منها كالتعلم والبقية لا تكون كذلك، وهذه دعوة إثباتها على مدعيها. أو الالتزام لكنه قد اعتبر يعتبر هذا التعليق هذا الكذاب على نحو، وبين هذا الجواب أنه تكون الجميع واجبة بالفعل، اعتبر على نحو لا تتصف مقدماته الوجودية عقلا بالوجوب قبل الشرط، قبل الشرط أو الوقت، على نحو لا تتصف مقدماته الوجودية، المقدمات الوجودية لا تتصف بمن؟ بالوجوب، قبل الشرط في الاستطاعة أو الوقت، غير من؟ غير التعلم، يعني التعلم يكون شنو؟ يكون فعليا، كأن الدليل هكذا يفهم منه أن التعلم يكون كذا والبقية تكون بكيفية أخرى. وقلنا ونكرر من باب الفرض والتقدير في عالم الإمكان والثبوت، يمكن أن تكون البعض هكذا والبعض هكذا، فكلام على العين والرأس من الممكنات هذا وليس من الممتعات من الممتنعات، لكن لا كل ما يكون ممكنا قد قام الدليل إثباتا عليه، فإثبات هكذا دعوة تحتاج إلى دليل في مقام وعالم الإثبات. غير التعلم فيكون الإيجاب وهو الوجود عن الهيئة، فيكون الإيجاب حاليا لإطلاق الهيئة، وإن كان الواجب وهي المادة استقباليا لتقييد المادة، وإن كان الواجب استقباليا قد أخذ هذا الواجب على نحو لا يكاد يتصف بالوجوب شرطه، لا يكاد يتصف بالوجوب شرطه لا يكاد يتصف بالوجوب، أي لا يجب تحصيل شرطه كالاستطاعة ومثال الاستطاعة، لا يكاد يتصف بالوجوب شرطه ولا غير التعلم من مقدماته، يعني شنو التعلم؟ يجب فقط التعلم يجب تحصيله، ولا غير التعلم من مقدماته قبل شرطه أو قبل وقته، أو قتله وقته اكتبوا. هذا الكلام في مقام عالم الثبوت وإن أمكن، لكن في مقام عالم الإثبات يحتاج إلى دليل واضح يميز بين الشروط مثلا وحنف. واضح العبارة، كلام متين بإلحاظ على الفرق، هكذا يمكن وهكذا يمكن وكذا يمكن وكذا يمكن، باب الإمكان باب واسع، لكن لسنا بصدد بيان المحتملات والممكنات، نحن نحتاج إلى من؟ إلى ما قام عليه الدليل الشرعي، أصل العقل له إجماع له كتاب له سنة، على كل نحتاج إلى ملاك ودليل في المقام. وأما اكتبوا إشارة إلى الواجب المشروط على مسلك المشهور، على مسلك المشهور من كون الشروط ترجع إلى الهيئة دون المادة، فيكون الوجوب مشروطا بتحقق شرطه أو وقته. الوجوب مشروط، الوجوب مقيد، الهيئة مقيدة. وأما لو قيل، هاي لو قيل والقول المشهور هذا، وأما لو قيل بعدم الإيجاب، يعني أنه لا إيجاب بالفعل للواجب، لا إيجاب بالفعل للواجب، وأما لو قيل بعدم الإيجاب إلا بعد تحقق الشرط. بناء أرجوك على هذا المسلك من أن القيود ترجع لما؟ إلى الهيئة دون المادة، وهو مسلك المشهور وعليه العلماء قديما وحديثا إلا الحديث صاحب الفصول الأمثال وشلل. على هذا المسلك الجواب الثاني يسقط أو الالتزام بكون المشروط أو الموقف معلقان يسقط لما يسقط. إذا سقط يبقى الإشكال في الواجب المشروط والمعلق، فإما أن نختار مسلك المحقق الأردبيلي وصاحب المدارك أو نلتزم بالإشكال أحسنتم. الآن يقول لو لم نقبل الجواب الثاني بقي الإشكال ثابتا إلا أن نقبل ما قاله العلماء أربعة وجه. وأما لو قيل بعدم الإيجاب إلا بعد الشرط أو الوقت كما هو ظاهر الأدلة، هذا القيل أنا جئت بلسانه لكن هو ظاهر الأدلة، كما هو ظاهر الأدلة وفتوى المشهور، إذا قلنا بهذه المقالة وأسقطنا ما قاله صاحب الكسور وأمثال صاحب الكسور من الأعلام فلا نقيس عن الالتزام. إشارة هذه العلمة على أنه نبقى وطريق واحد وهو الأخذ بكون التعلم وجو بكون التعلم واجبا نفسيا، فلا مقيصة يعني فلا مفر عن الالتزام بما بكون وجوب التعلم نفسيا، لتكون العقوبة لو قيلت بها أكثر. نبقى نقول عقوبة، هنا نقول استحقاق مؤاخذة، استحقاق المؤاخذة لا شك ولا ريب، الجاهل المقصر بحكم العقل يستحق العقوبة، هذا لا نزاع فيه، كلامنا في من يعاقب أو لا يعاقب. ولذا قيل لو قيل بها على أنه مو فقط استحقاق عقوبة بل فعلية عقوبة. ولذا قال لو قيل بها أي بالعقوبة الفعلية، أي بالعقوبة الفعلية، وإلا فاستحقاق العقاب والمؤاخذة مما لا ريب فيه بالنسبة إلى الجاهل المقصر وهو تارك علما للفصل والتعلم. لو قيل بها على لو قيل بها الكتاب على لو قيل بها أي بالعقوبة على تركه أي التعلم على تركه على تركه على ترك التعلم، لا أن العقوبة على لا على يعني لا أن العقوبة على ما أدى ترك التعلم ما أدى ترك التعلم إليه نقطتين بيانية من المخالفة للواقع، من المخالفة لمن للواقع، العقاب على من؟ العقاب مو على ما أدى إليه ترك التعلم من مخالفة الواقع، بل العقاب على من؟ على نفسك، على نفسك ترك التعلم، لأن التعلم واجب نفسك. ولا بأس به، أي ولا بأس بكون العقاب على نفسي ترك التعلم، أي ولا بأس بكون العقاب على نفسي ترك التعلم. فالنتيجة المصنف يميل علما إلى هذا القول، أن الالتزام الثاني لرفع الإشكال ما قبله المصنف، لأنه مخالف للمشهور، وهو من الذين يقولون بمقالة المشهور بالرجوع القيود إلى الهيئة. فإذا لا يتمكن أن يلتزم بالجواب الثاني، فالتزم بما؟ بالجواب الأول كما لا يتمكن. ولا ينافيه، أي ولا ينافي القول بوجود التعلم النفسي، بوجود التعلم النفسي، لا ينافي هذا القول، كلهما لا ينافي هذا القول، ما يظهر من الأخبار من كون وجود التعلم. تقول التعلم واجب نفسي، لكن الأخبار شنو ظاهرة؟ واجب للغير. الآن تقدم هذا البيان على بالأمس على أن الواجب الغيري يختلف، الواجب للغير يختلف عن الواجب الغيري الترشحي المقدم. بل ما يظهر من الأخبار من كون وجوب التعلم إنما هو لا لنفسه، لا لنفسه. أي دليل، أي دليل يدل على أن التعلم ليس واجبا لنفسه؟ لقوله عليه السلام هل لا تعلمت لتعمل، يقال للإنسان يوم القيامة شنو؟ هل لا تعلمت لتعمل؟ أثار التعلم المنظر التعلم أصبح علما، أصبح التعلم للغير أي للعمل، لأنه تعلم أحكام لا تعلم أمور عقلية، أمور عقائدية كمعرفة الحق سبحانه وتعالى والنبوة وأمثاله. مثل هذه الأمور أنا وأنت نتعلم الصلاة لماذا؟ لكي نعمل بها، لكي نقوم بالتكليف. أقصد هذه العبارة من كون وجود التعلم إنما هو للغير، يعني نتعلم لكي نعمل، واقع عبارة، إنما هو للغير لا لنفسه، واقع عبارة. حيث تعليل لعدم المنافاة، حيث تعليل لعدم المنافاة، كأنها منافاة هنا. كيف يكون الشيء نفسيا ويكون لغيره؟ النفسية مع كونه لغيره لا يجتمعان. ألا يقول ما هو منافاة بينهما؟ حيث أن وجوبه أي التعلم لغيره، أي كون التعلم واجبا للغير، حيث أن وجوبه لغيره يعني للغير وهو القيام بالعمل، لا يوجب كونه أي التعلم واجبا غيريا. يقول أنت خلقت بين الواجب للغير وبين الواجب الغيري، الواجب الغيري ترشحي ينشأ من وجوب ذي المقدمة، هذا لا مهكذا وقمته، هذا واجب للغير، بل واجبا غيريا يترشح وجوبه. الإشكال وين؟ كون الشيء واجبا غيريا وكونه واجبا نفسيا، لا تبي إشكال، يطلع مقدمة وهو نفس الواجب، لا تبي إشكال. غيريا يترشح وجوبه من وجوب غيره وهو في المقدمة، يترشح وجوبه من وجوب غيره وهو وجوب ذي المقدمة، يعني من ذي المقدمة يترشح وجوبه مقدمة، فلا يكون وجوب المقدمة وجوبا نفسيا. فيكون تفريعيا، أن حتى يكون، فيكون أن حتى يكون مقدميا موجوبا غير ترشحي، حتى يكون وجوب التعلم وجوبا مقدميا، فيكون مقدم، فيكون هو التعلم أو وجوب التعلم مقدميا. ليس الأمر هكذا، واضح، وجوب صحيح غيري لكن للغير مو غيري بمعنى الترشحي. فيكون مقدميا حتى يكون مقدميا، وصرت ذرت عليه هذه الإشكالات أنه كيف يكون مقدميا ونفسيا. بل الوجوب للغير، بل الوجوب للغير للتعلم بمعنى أن التعلم للتهيئ، واجب إعدادي، واجب تهيئي للتهيئ لإيجاب الواجب، واضح، ذات الواجب لأن هو واجب لإيجاب ذلك الواجب نتهيئ لمن بواسطة التعلم فالفهم أي لعل مراد للدقة أنه تميز بين الواجب النفسي التهيئي المقدم للغير وبين المقدمية بمعنى الترشح. إذن أهم المسألة جدا واضحة نقرأها على وجه السرعة. الرسول هناك تكلمنا عن الأحكام الواقعية وهي العقوبة وما شاكلها. الجاهل المقصر لأنه لم يتعلم إذا أدى عمله إلى مخالفة الواجب يستحق العقاب أو لا يستحق شوذنا يستحق العقاب. تقدم هذا. الآن كلام المصنف عن من؟ ما هي أحكامه التكليفية وأحكام الوضعية؟ جاهل مقصر لعدم التعلم فاته صلاة، فاته حج، فاته الحكم الواقعي الذي أمر الله تعالى به. لماذا فاته؟ لتركه للتعلم. الآن من بعد ما علم يجب عليه أن يأتي ويعيد العمل قضاء وأداء أم لا وقع. وأما الأحكام أي ما هو حكم العمل الذي جاء به الجاهل المقصر لو أصلا لجهله وعدم تعلمه ما جاء بالتفريق يقينا عليه أن يأتي به قضاء أو أداء. وشل العيد الوقت لا مجايبه والآن علم ويعلم على أنه عليه الصلاة أن يصلي في أخارج الأوقات يجب عليه أن يقضي ما فاته. كلام نوين اثنين فيما لو أتى بالعمل جهلا ما سأل ما عرف فصلى بلا ركوع، ما سأل وما تعلم فصلى بما يصل في صلاته جزءا أو شرطا في حجه في بقية أموره العبادية ماذا نقولها هنا؟ وأصل هل تجب عليه الإعادة أو لا تجب؟ قال فلا إشكال في وجوب الإعادة، يعني ما خلاف في أن الجاهل المقصر يجب عليه أن يعيد. في صورة المخالفة للواقع، في صورة المخالفة في صورة مخالفة العمل للواقع، مو عامل لو ما عمل بلا شك ولا ريب يجب عليه أن يأتي بالأعمال لأنه مقصر. عامل لكن لعدم سؤاله كان يعمل بما لم يأمر به الله سبحانه وتعالى، هنا أيضا عليه أن يأتي بالعمل. بل الجاهل المقصر بحكم المتعمد بلا شك، بل في مو فقط في صورة المخالفة الذي يترقى الآن شيء تتأخون يقول بل في صورة الموافقة للواقع أيضا، لكن مو في التوصلية في التعبدية، بل في صورة الموافقة للواقع فوق غسله مرة واحدة بلا سؤال. إن كشف أن لا أن غسله مرة واحدة يكفي لما عدنا كلامه أمر توصل يتحقق. وين؟ في التعبدية، بل في صورة الموافقة أيضا في العبادة فيما لكن مو في كل عبادة، مو في كل موارد العبادات، فيما لا يتأتى منه من الجاهل المقصر الذي لم يتعلم، فيما لا يتأتى منه في ولاية يتأتى منه قصد القربة، قصد القربة. كان قائلا يقول هذا الجاهل المقصر حينما صلى مثلا بلا سؤال وطابق الواقع، صلى صلاة الصبح بلا سؤال ثم بعد ذلك سأل فوجد ما أتى به مطابقا للواقع. لولا أنه كان عارفا بأنها عبادة لما جاء بها بنحو العبادية، ومن جاء بالشيء بنحو العبادة إذا قصد نية القربة. كيف يقصد نية القربة وتقول شيخنا لا يتأتى منه أو لا تتأتى منه نية القربة؟ هنا إما أن العبارة أرضية واحتمالية على أنه طابق الواقع عملا، ويقينا من طابق الواقع عملا وقصد أمرا عباديا قصد نية القربة والامتثال أنه قصده، فإذا فرض شيخنا فرضا لا مصداق له في الخارج، أو نقول له مصادق من جملة المصادق التي ضربت اكتبوها. فيما لا يتأتى منه قصد القربة لعدم تأتي نية القربة في المكان المقصود مثلا، في المكان المقصود مثلا، حتى عند الجهل تقصيرا، لأنه كالعامد. قال الجاهل المقصر الذي كان عليه أن يسأل حتى يعرف على أن المكان المقصود لا تجوز الصلاة فيه، لما غصب أموال الناس أو دخل في محال غصبية وهو يعلم بكونها غصب، أما إذا لم يعلم فلا كلام لنا معه. مثل له دخل في محل وصلى ثم انتشف له أنه كان غصبيا، هذا لا نتكلم فيه، والكلام لا يتأتى منه نية القربة فيما لو كان يعلم بأنه مقصود وصلى فيه لكنه لا يعلم أن الصلاة في المحل المقصود تكون باطلة. من كان يعلم بالمكان المقصود ويعلم أن الصلاة في المكان المقصود لا تكون صحيحة لا تتأتى منه نية القربة. أما هذا يعلم بالقصدية ويعلم بأن الصلاة عبادية لكنه لا يعلم على أنها على أن العبادية مع القصدية لا يجتمعان. هنا قالوا أيضا لأنه مقصر بحكم العام لا تتأتى منه نية القربة، هذا إن كان مثال فليكن هذا من الأمثلة. أو نية القربة تتأتى أو لا تتأتى، هذه من الأمور العقلية، فإذا كانت من الأمور العقلية فلعل الفقيه يكون من أحد أفراد العقلاء في تشخيص مصداقية الأمر على أنه تتأتى هنا نية القربة أو لا تتأتى، فهو كأحد الناس في تشخيص المصداقية. أو الاحتمال الثاني الذي نقول لا تتأتى معه نية القربة، أو يضرب مثال بما لو تردد الأمر بين الأقل والأكثر، فقال الجاهل المقصر الذي لم يتعلم الأحكام أأتي بالأقل فصلاة بتسعة أجزاء ولو كان في الواقع فالصلاة بعشرة أجزاء، فإنه ولو انكشف لي بعد ذلك أن الواجب هو الأكثر لا أعيد الصلاة، فإنه يقادها هنا لا تتأتى منه نية القربة ولو طابق الواقع لما في نفسه من قصد التمرد على المولى. أرجو التوجه في المثال الثاني، ولعله أقرب للمصداقية أنه لا يتأتى منه قصد القربة. تردد الأمر بين كون الصلاة بتسعة أجزاء أو بعشرة أجزاء، أمر عبادي تردد أمره بين الأقل والأكثر، هو جاهل رجل لكن جاهل مقصر، يعني يتمكن أن يسأل ويتعلم، فنوى هذه النية أني إن كانت الصلاة التي شرعها الله سبحانه وتعالى بتسعة أجزاء فهي خفيفة، أنا أمتثل أمر مولاي، لكن لو علمت غدا على أنها بعشرة أجزاء صعب سأترك الصلاة ولا أصلي أكثر صلاة، فهذا في الحقيقة متمرد على أمر مولاه، يعني لو كانت الصلاة بعشرة أجزاء في نفس الأمر والواقع لما كان يصليها، هكذا هو مصمم، فتردد أمره لو كانت أقل يصلي لو كانت أكثر لا يصلي، فنية القربة لم تتحقق منه، لأنها لو كانت على الفرض الثاني هو ليس قد أتى بالشيء لرجاء الواقع، حتى نقول يأتي بالأقل والأكثر لرجاء الواقع احتياطا، هذا مصمم على أن أمر مولاه لو كان بعشرة أجزاء لما كان مصليا. مثل هذا لعلنا نقول أقرب من الوجه الأول لعدم تأتي نية القربة. في صورة المخالفة بل في صورة الموافقة أيضا في العبادة فيما لا يتأتى منه قصد القربة، وذلك تعليل لوجوب الإعادة، يقال لا إشكال في وجوب الإعادة، هل وذلك إشارة علما وتعليل علما لوجوب الإعادة؟ وذلك لعدم الإتيان بالمأمور به، لماذا يعيد؟ لأنه ما أتى بالمأمور به. وذلك لعدم الإتيان بالمأمور به مع عدم دليل، كان قائلا يقول صحيح ما جاء بالمأمور به مجلولا، لكن أتى بشيء قصده عبادة ولو جهلا، قال لعدم مع عدم دليل على الصحة. متى نتكلم ونقول يعيد؟ إذا لم يكن هناك دليل قائم على الصحة. أما لو قام دليل على الصحة كما في الجهل والإثبات أحدهما مكان الثاني أو في الثمان مكان القصد، فنحن أبناء الدليل وأتباع المولى، وشنو نتعبد بما أمر مع عدم دليل على الصحة والإجزاء، عبد تسليم على الصحة والإجزاء إلا في دليل. في بعض المواطن عندنا الجاهل المقصر لا يعيد. أحسنتم، إحنا عندنا دليل، إحنا أقرأ القرد التوري صار عندنا قاعدة الجاهل المقصر يعيد، هاي القاعدة عامة، إلا في مواطن دل الدليل على أن الجاهل المقصر لا يعيد. وين دل الدليل؟ في مثل هذه المواطن، إلا في الإتمام، يعني في الصلاة التامة في السفر في موضع القصر. الإنسان يجب عليه أن يصلي قصرا في السفر، لكن هذا لجهد تقصيري ما سأل فصار يصلي تماما، فإن صلى تماما مكان القصر كانت صلاته صحيحة، لكن لو عكس صلى قصرا مكان التمام نقول له يعيد. أو الإجهار أو الإخفاء في موضع الآخر، هذا ما فرق بينهم في الموطن الذي يجب أن يصلي إجهارا صلى إخفاء، وبالعكس نقول في الموردين لا إعادة للجاهل المقصر لورود الدليل. بل في موطن الآخر فورد في الصحيح، لماذا لا يعيد قلنا للأدلة مجللة، فورد في الصحيح يعني في الأخبار الصحيحة، وقد أفتى به المشهور أيضا. شنو ورد في الصحيح؟ فورد في الصحيح الصحة، فعل ورد صحة الصلاة وتماميتها أي الصلاة في الموضعين الجهر والإسقاط أحدهما مكان الآخر والتمام مكان الآخر، أي موضعين في الموضعين مع الجهل مطلقا قبل الله ويفسرها، فسرها هو المصنف بنفسه، فسر الإطلاق مع الجهل مطلقا إن كان قاصرا أو مقصرا، مع الجهل مطلقا ولو تفسير للإطلاق، ولو كان الجهل عن تقصير، بعد إذا كان عن قصور بالأولى موجب له، ولو كان الجهل عن تقصير موجب استحقاق العقوبة، ولكن لا ننسى لا يعيد صلاته مثل له، أما أنه لا يعاقب لأنه مقصر واضح، لكن مو معنى يعاقب بالفعل بل معنى يستحق العقاب، وإلا العقاب أمر إلهي ليس بيدي أو بيد زيد أو عام حتى يعينه للناس. بل ورحمة الله واسعة، بل عن تقصير موجب لاستحقاق العقاب على ترك الصلاة المأمور بها، لماذا؟ فإذا الصلاة يعيدها مطلقا إلا ما دل الدليل على عدم الإعادة، لكنه يستحق العقاب وإن صحت صلاته للدليل. والعبارات إن قلت المقصر يعيد، قال لأن عفوا يعاقب، لماذا الجاهل المقصر يعاقب؟ قال لأن ما أتي بها أو ما أتى بها الجاهل المقصر، ما أتي بها من العبادة بهاي العبادة، وإن صحت إن قام الدليل على صحتها كما في موضعين، وإن صحت إن قام الدليل على صحتها وتمت مكيلة، إذا قام الدليل وقال تتوه وتصح لوجود الملاك فيها، فنحن أبناء الدليل مكيلة، إلا أن ما أتي بها ليست بمأمور بها، المأمور به هي الصلاة الفصلية الصلاة التامة، هي صلاة الجهر مثلا للإسفاق أو الإسفاق للجهر، فإذا جاء بشيء لم يكن مأمورا به لكن للدليل الشرعي اكتفى الشارع بذلك الشيء، فيستحق على تركه للشريعة المأمور بها أن يعاقب. إن قلت كيف تصح الصلاة، كيف تصف الصلاة مع الأمر بها؟ وإذا صحت كيف يعاقب؟ فما هو وجه الجمع بين صحة الصلاة والعقوبة؟ كأن قائلا يقول: إن قلت كيف تصف الصلاة مع عدم الأمر بها، الأمر علانا على الصلاة قصرا، لا على الصلاة تماما، فالصلاة تماما ما كانت مأمورا بها، فكيف صحت؟ ثانيا إن صحت فكيف يعاقب الإنسان على ما كان صحيحا؟ كان العقل يستبعد أن يكون الشيء صحيح والحال أنه يعاقب عليه، أقل عبارة ما بين شيء كل شيء. إن قلت كيف يهتم بصحتها، بصحة الصلاة تماما مكان القصر؟ هذا أحد الأمثلة المهمة له، أو الجهة مثلا الإصابة بالعمل. إن قلت كيف يهتم بصحتها مع عدم الأمر بها، الأمر على ما؟ على القصر لا على التمام، فالتمام لا أمر به. الأمر على الجهر في صلاة العشاء مثلا لا على الإسفار، فالإسفار لا أمر به، فهو جاء بصلاة العشاء إسفارا. مع عدم الأمر بها الإشكال الأول، كنا إن قلت يترتب من إشكالين، هذا الإشكال الأول: كيف يكون الأمر العبادي صحيحا في حين أنه لم يكن مأمورا به؟ الإشكال الثاني: وكيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك الصلاة؟ وترك الصلاة، ترك الصلاة القصر وما كان مأمورا بها، فجاء بشيء آخر لم يكن مأمورا به. وكيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك الصلاة التي أمر بها، على ترك الصلاة التي أمر بها، ترك الصلاة التي أمر بها وهي صلاة القصر، وجاء بشيء آخر لم يكن مأمورا به؟ حتى فيما إذا تمكن الجاهد المقصر، هل توجه لتوضيح هذه العبارة؟ بل قالوا هكذا: إذا جاء بصلاة تامة مكان القصر، وكلهم وفي السفر فصلى صلاة تامة مكان القصر، الآن قبل أن يدخل الوقت الثاني أصبح عالما بأن الصلاة في السفر يجب أن تكون قصرا لا تماما. الآن الرجل مطيع الرجل لكن تهاون للمعرفة سابقا، الآن حضر أن يقوم بالصلاة، ها هنا الأدلة تقول لا يعيد ويعاقب. يريد أن يعيد نقول له شرعا لا تعيد، لذا أريد أن أتخلص من العقاب نقول له عقابك على تركك للتعلم للواجب بذلك المعنى على التهاون. حتى ولهذا قال: حتى فيما إذا تمكن الجاهل المقصر مما، مو بما، مما أمر بها، يعني شنو؟ أمر بصلاة القصر، الآن الوقت باق من بعد ما صلىها تماما، الآن يريد أن يأتي بها قصرا في حين كون الوقت باقيا. يعني حتى بل حتى فيما إذا تمكن مما أمر بها، يعني التي أمر بها وهي صلاة القصر، كما هو يعني هو استحقاق العقاب، كما هو أي استحقاق العقاب، ولو تمكن من الإعادة في الوقت، تمكن أن يعيد التامة بما بصلاة قصرية، حتى بل كما هو ظاهر إطلاقهم، نقطة بيانية في ظاهر الإطلاق، بأن علم يقول ظاهر إطلاقهم حتى ولو علم وأراد أن يعيد لا يعيد لكنه يعاقب، بأن علم بوجوب القصر أو الجهر، أو الجهر يعني صلىها أسفافا فعلم على أنها يجب أن تكون جهرا، بأن علم الجاهل المقصر بوجوب القصر أو الجهر بعد الإتمام والإخفاء، لأن علم الوقت يقول لا والوقت باق وقد بقي من الوقت مقدار إعادتها، إعادة الصلاة قصرا أو جهرا أو أفاتا، وقد بقي من الوقت مقدار إعادتها قصرا أو جهرا، لماذا يعاقب؟ ضرورته، أنه لا تقصير هنا ضرورة عقد. لماذا نقول أنه لا يعاقب ظاهر المقصر؟ لماذا لا يعاقب؟ ضرورة أنه أي جاهل مقصر. لا تقصيرها هنا بعد العلم، لا تقصيرها هنا وين؟ بعد العلم والتصميم على إتيان المأمور به، والتصميم على ما؟ من بعد ما عليه صمم أن يصلي صلاة قصرية. ضرورة أنه لا تقصيرها هنا يوجب استحقاق العقوبات، ما شبه لولا؟ هاي وبالجملة تفصيص ما تقدم ليس بشيء جديد. وبالجملة كيف يهتم بصحة لصلاة التمام بدون الأمر بها، بدون الأمر بها، الأمر لأنه توجه على ما؟ على القصر. هاي الشبهة الأولى. الشبهة الثانية، وكيف يهتم باستحقاق العقوبة، كيف يستحق العقوبة مع التمكن من الإعادة؟ هو تمكن من الإعادة، علم الآن وهو قادر أن يعيد الصلاة مرة ثانية في نفس الوقت، قادر أن يعيد لولا الشارع. الشارع شو قال؟ لا تعيد. فلما قال له الشارع لا تعيد، معناه شنو؟ أن هو منعه، فالمنع جاء من قبل الشارع لا من قبله. مع التمكن من الإعادة، أكثر في العبارة حفظي على الإنسان بالمستقبل، مع التمكن من الإعادة لولا الحكم الشرعي بعدم الإعادة، بعدم الإعادة، صح عبارة؟ بسقوطها أي الإعادة، وصحة ما أتي بها أو ما أتى بها من العبادة، صح عبارة؟ إن قلت شنو هالنبرة؟ قلت اكتبوها، قلت هنا جوابان. الأول، إن هذه الصلاة كالتمام مكان القصر، وإن لم تكن مأمورا بها لكنها مشتملة على الملاك التام، لكنها مشتملة على الملاك التام، ولكن قد يقال لو كان لها ملاك تام لماذا لم يؤمر بها بنحو الأمر التخير بين القصر والتمام كما ورد ذلك في الأماكن الأربعة، المسجد الحرام، حائر الحسيني، وكذا في المواطن، كما في الأماكن الأربعة. فيقول لأن صلاة القصر أقوى ملاكا فهي تشتمل على الملاك وزيادة، وأما العقاب فلأن الجهل التقصيري أدى إلى ترك المأمور به الواقعي، والجهل المقصر بحكم العامد. قلت أن صلاة القصر مكان التمام ولو لم تكن مأمورا بها، لأن الأمر توجه على القصر، لكن لأنها قائمة بملاك تام، ولما كانت قائمة بملاك تام اكتفى الشارع بها عن الصلاة القصرية. كأن إشكال يرد هنا، إن كان ملاكها تام كصلاة القصر، لماذا ما كانت مع القصر ورد الأمر بها بنحو الوجوب التخيري؟ إذا كان ملاكها كملاك القصر فيجب أن يرد الحكم بها هكذا. في السفر عليك أن تصلي صلاة تامة أو صلاة قصرية، تخير بينهما، وكم من مورد ورد فيه التخير الشرعي والمثل. فأجاب المصنف لأن القصر فيه نفس الملاك والزيادة، فبإتيان التمام حصل الملاك مشلولة، والشارع منع من الإتيان مرة ثانية، فلذا ما كانت كالصلاة قصرا أو تماما في المسجد النبوي أو المسجد الحرام أو مسجد الكوفة أو الحائر الحسيني عليه السلام. وأما العقاب لماذا اكتفى الشارع بها؟ قلنا للبلاء مجلولة اكتفى بها للبلاء. لماذا لم تكن تخيرية؟ لأن بلاء القصر أقوى وأكثر. لماذا يعاقب؟ لأن الجاهل المقصر فوت الواقع وهو بحكم من؟ بحكم عميد. طاف العبارة نقرأها ما به شيء. قلت إنما حكم بصحة من؟ بصحة ثلاثة تمام مكان القصر. قلت هذا مثال واحد ترى من الأمثلة ولا الثاني ما نكرر بعد. قلت إنما حكم بالصحة لأجل احتمالها لأجل احتمال الصلاة التامة في السفر على مصلحة تامة كما وأن الصلاة القصرية مصلحتها وملاكها تام. هذه أيضا ملاكها تام على مصلحة تامة لازمة الاستيفاء في نفسها مهمة في حد ذاتها. وإن كانت هذه المصلحة مصلحة من؟ مصلحة الصلاة تماما بالسفر. وإن كان دون مصلحة الجهر في الجهر في مقابل الجفاء والقصر في مقابل التمام. وإن كانت دون مصلحة القصر وإن كانت دون مصلحة الجهر والقصر المأمور وهو المأمور به الواقعي واضح مثلا. هذه الشبهة الأولى مهتمة. الشبهة الثانية إذا كانت هكذا لماذا لم يؤمر بها أمرا تخيريا؟ قال وإنما لم يؤمر بها بما بالصلاة تامة في السفر والجهر مكان الإخفاء وبالعقل. وإنما لم يؤمر بها أمرا تخيريا. اكتبوا أمرا تخيريا. لماذا لم يؤمر بها أمرا تخيريا كما أمر الله سبحانه وتعالى أمرا تخيريا في المواطن أربعة؟ وإنما لم يؤمر بها أمرا تخيريا لأجل أنه ضمير شأن أمر أو أمر بما كانت واجبة لتلك المصلحة. لهي الواجبة لتلك المصلحة وهي صلاة القصر أو صلاة الجهر ما قل مأمور بها في مقابل الإخفاء والعقل. وإنما أمر تعالى بما كانت واجبة لتلك المصلحة. يا مصلحة لتلك المصلحة يعني لمصلحة التامة الصلاة القصرية واجبة لتلك المصلحة واجبة لتلك المصلحة لكن بأي وجدان؟ على النحو الأكمل. فصلاة القصر مشتملة على مصلحة صلاة التمام بنحو أكمل يعني بزيادة بعبارة على نحو الأكمل والأتام. وفي سيكون اكتبوا من الواجب الأهم في مقابل الواجب المهم. أرجو دائما إذا ورد واجبا أحدهما أهم والآخر مهم الأمر لمن؟ للأهم. والواجب المهم لا يبقى له أمر على القول المشهور. فإذا أتينا به للمحبوبية أو للمصلحة أو للملاك أو لما شاكل هذه الأمور إلا بناء على القول بالترتب على أن الحكم هكذا صلي قصرا وإلا تصلي تماما. كقول القائل لو قال لولده اذهب إلى السوق وأتي بخبز كذائي فإن لم تجد فعليك أن تأتي أو فإن عصيتني ولا تأتي بهذا الخبز لبعد مكانه أو طول الصفوف فيه وعصيت أمري فأتي بالخبز الكذائي أي سمونة ترتبي. فإن فتحنا باب الترتب وقلنا هو أمر عقلائي يساعد عليه كل شيء فالمسألة تنحل يتكون أرجو التوجه تكون صلاة القصر مأمورا بها بنحو الأمر بالأهم وصلاة التمام مأمورا بها أيضا بنحو الصلاة بالمهم. الآن لم نقل بهذا تبقى بلا أمر. فإذا أتينا بها للملاك المتساوي مع ملاك من؟ القصر. لكن القصر فيه زيادة وطلبة بل وأما الحكم الإشارة هذه المسألة فالترتب لعلنا نحل الأمر والشبهة ونأتي بأمر لصلاة التمام بمن من طريق الترتب وإلا فلا طريق لنا إلا المصلحة والملاك. وأما الحكم باستحقاق العقوبة العقوبة لماذا؟ مع التمكن من الإعادة لبقاء الوقت وإرادة الشخص بعد معرفته لإتيان المأمور به الرجل بمجرد صحيح أول تهاون وما تعلم الشريعة، لكن الآن بمجرد أن عرف ندم على تركه للواقع فأراد أن يأتي بالصلاة قصرا والوقت باق. قال: وأما الحكم باستحقاق العقوبة لمن استحقاق العقوبة للجاهل المقصر مع التمكن من الإعادة فإن الإعادة بلا فائدة. هذا التوجه. نضرب مثال، عامي عادي للتقريب الذهني ولا أمثلة الإلهية والأحكام الإلهية فوق هذه الأمثلة. كما لو هكذا قالوا للتقريب الذهني، كما لو أن المولى أمر عبده أن يأتي إليه بماء لأنه عطشان، فلما أتى بالماء وارتوى المولى عرف العابد على أن الماء الذي كان ينبغي أن يأتي به هو الماء الأبراد والماء بإناء أحسن، فجاء مرة ثانية الأمر الثام الغرض الثام وهو حصول ارتفاع العطش. فلما ارتفع العطش لو أتيت إلى موضعي بإناء مرة ثانية ولو كان أحسن لا يريده، لأن الملاكة والمصلحة والكذا قد انتهى. ها هنا كأنه هكذا، لأن الإنسان لما قدم على ربه بصلاة التمام بقربة إلى الله تعالى حصل على الملاك فتيانه مرة ثانية لا داعي له. واضح العبارة. فإن الإعادة بلا فائدة. لماذا لا فائدة؟ إذ مع استيفائي تلك المصلحة التي قلنا أنها مصلحة تامة. مصلحة من؟ مصلحة الصلاة التامة في مقابل صلاة القصر. بل مع استيفاء تلك المصلحة لا يبقى مجال لاستيفاء المصلحة التي كانت في المأمور بها. المأمور بها الصلاة القصر لولا الصلاة التامة جاءت بالملاك لما جاءت بالمصلحة التامة لولا، فنأتي بها مرة ثانية يكون كمن باب ما قلنا اتيان الماء بعد الارتواء. لا يبقى مجال لاستيفاء المصلحة التي كانت في المأمور بها وهي صلاة القصر. ولذا لو أتى الشخص بها بمن بصلاة مثلا القصر أو أتى بالجهر والإغفال لدي الثاني، ولذا لو أتى بها في موضع آخر صار واحد مكان الثاني ملولا صار تمام مكان القصر، وصار الجهر مثلا مكان الإغفال أو بالعكس. ولذا لو أتى بها في موضع آخر جهلا مع تمكنه من التعلم فقد قصر، أي فقد صار جاهلا مقصرا. ولو علم بعده وقد وسع الوقت لأنه تحقق النجوى البلاد المصلحة التامة فانقدح أنه ضمير شأن. لا يتمكن الشخص من صلاة القصر صحيحتان وثلاث بعد فعل صلاة التمام، ولا من الجهر كذلك أي صحيحتان بعد فعل صلاة الإسفار. كأن الإنسان قد ارتوى، كأن المحل قد شغل، فلا يحل فيه شيء آخر بعد مثل الإنام مثلا أمثل أهجر بعد فعل صلاة الإسفار وإن كان الوقت باقيا. أرجو التنبه إلى شيء هنا. الأصول جيء به لكي يكون وسيلة لاستنباط الحكم الشرعي، فما دل عليه الدليل يكفي. دل الدليل على أن الجاهل المقصر يعاقب، ودل الدليل على أن الجاهل المقصر يجب عليه أن يعيد، ودل الدليل في الموضعين على أن الجاهل المقصر لا يعيد. أما لماذا لا يعيد والمصلحة تامة أو ليست بتامة، هذه من مباحث علم الكلام لا ربط له بمن باستنباط الأحكام الشرعية. هذه أمور يجب أن تبحث في علم آخر، ولا في سبيل والوصول إلى استنباط الأحكام الشرعية لا دخل لها بالأسان أكثر. يكفينا ما دل من الدليل على عدم الإعادة، ونحن معبدون بما يقول الشرع. لماذا ولأي جهة ولأي ملاك ولماذا عقاب، هذه كلها والمهاضر مواضيع علم الكلام، مباحث الأمور العقلية لترجع للعقائد، تصح العقوبة أو لا تصح العقوبة، ما يصح عن فعل المولى أو لا يصح من فعل المولى، مثلا الشارع قال ها هنا أكتفي منكم بالتمام مكان القصر، أما لماذا ورد الملاك، هل الملاك تام أو ليس بتام، ولأنه تام فلا يجوز أن نأتي به مرة ثانية، هذه بحوث لا ربط لها أبدا بعلم الأصل. إن قلت إن كانت الصلاة تماما سببا لذهاب وتفويت المصلحة الزائدة التي هي في صلاة القصر، يجب على هذا أن تكون صلاة التمام محرمة، لأن مقدمة الحرام حرام، وإذا كانت محرمة كانت الصلاة التامة محرمة كانت فاسدة، لأن النهي عن العبادة يوجب الفساد أو يفسد العبادة. هذه توجه لهذه الشبهة، شبهة لا تستحق الذكر لأنها حلت في الجزء الأول. إن قلت إذا كانت الصلاة التامة تفوت علينا مصلحة زائدة لصلاة القصر وكلله، فصارت سببا لتفويت واجب أو لتفويت مصلحة زائدة، إذا كانت هكذا كانت سببا كانت علة لكذا، يجب أن تكون محرمة لأنها أصبحت مقدمة لحرام لتفويت واجب، وإذا كانت هكذا يجب أن تكون محرمة، وإذا كانت محرمة يجب أن تكون منهية عنها، وإذا كانت صلاة تمامي منهيا عنها يجب أن تكون فاسدة، لأن النهي عن العبادة يستوجب الفساد. شبهات أرجو توجه لشيء مرة ثانية هنا من بعد قول الشارع المقدس أنني أكتفي بالصلاة التامة، هذه شبه لا محل له. الشارع قال أن هذه الصلاة أنا أتقبلها وهي صحيحة وأكتفي بها، هذا العقل قال يستحق عليه العقاب لا بأمر آخر. إن أردنا أن نبحث مثل هذه البحوث نبحثها في علم الكلام، على أنه إذا كانت هكذا أنه عن العبادة يستوجب الفساد إذا لم يدل دليل على الصحة، أما إذا دل الدليل على الصحة فلا مجال لمثل هذه البحوث، أقرأها تطبيقا على وجه السرعة. إن قلت على هذا أي بناء على ما قلتم من أن إتيان غير المأمور به يصير سببا لأن لا نتمكن من إتيان المأمور به، وعبارة قال هذا السبب لأنه يذهب غيره، صار إتيان غير المأمور به وإن كان ذي ملاك، صار شنو وإن كان صاحب ملاك، صار شنو صار سببا لإذهاب المأمور به. إن قلت على هذا يكون كل منهما التمام مكان القصر والجهر والإثبات أحدهما مكان الآخر، يكون كل منهما في موضع آخر سببا وعلتان لتفويت الواجب فعلا. المراد من الواجب فعلا يعني الواجب الفعلي، يا الواجب الفعلي الصلاة قصرا، وما هو سبب وعلة لتفويت الواجب؟ الآن فرضنا شنو الصلاة تماما صار سبب، وما هو سبب لتفويت الواجب كذلك أي الفعلي؟ حرام، لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، لأن الأمر بالشيء الأمر بمن؟ بالصلاة قصرا، يقتضي شنو النهي عن هذا لأنها صار سبب لإذهابه، كذلك حرام وحرمة العبادة، وإذا العبادة صارت حرام تصير وحرمة العبادة موجبة لفسادها بلا كلام. واضح المسألة؟ حسب الظاهر الوقت انتهى، حسب الظاهر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.